يهديهم. أحد الأخوة يقول عند التوبة يجب استسماح من له حق لدى التائب، فهل يوجب هذا في مصارحة أهل الفتاة أنه قد جني بها ويرجو السماحة والعفو؟ لا لا، هذا مقصود إذا كان أخذهم منهم مالا أو قتل أو ضرب، هذا هو محل الاستسماح. أما زاحيا نعوذ بالله فهل يجب فيها التوبة بين عبد وبين ربه؟ أيوة. الواحد يتوب بينهم ربه ولا يطلع الطلاح ولا يشيعها، هذه بما بينه وبين الله، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفره ويندم وآت الندامة ويقلع ويسبق أن لا يعود في ذلك، والمرأة كذلك، ومن تاب تاب الله عليه، وليس من شرطها اطلعوا أهلهم على ذلك. لا.